سيداتي وسادتي، مساء الخير. سهرتنا الكبرى مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. تلتقي معكم الإذاعة المصرية في الخميس الأول من كل شهر لتقدم لكم الحفلة الغنائية الساهرة التي تحييها كوكب الشرق أم كلثوم. ولهذه الليلة في أنفسنا جميعا مكانها الخاص الذي نلتقي عنده، وربما نختلف في تهيئنا لهذه الليلة وفي كيفية احتفالنا بها، فيسعى الكثيرون من عشاق فن أم كلثوم إلى هذا المكان الذي نتحدث إليكم منه، مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، فيستمتعون بسهرة جميلة فريدة يقضونها مع أم كلثوم، ويمتعون أسماعهم وعيونهم بفن أم كلثوم. وهنا أيها السادة يملأ المكان جمهور كبير من المواطنين الذين يترقبون هذه الليلة بصبر فارغ، ويحصون قبلها الأيام والساعات، ولا يكاد يقترب موعدها حتى تملأ نفوسهم جميعا الفرحة والبهجة والأمل، وهم يفدون إلى هذا المكان حتى إذا دخلوا إليه خلعوا عند أبوابهم الخارجية ما يكون قد علق بأنفسهم من متاعب الحياة أو ما شق عليهم من هموم. وسهرتنا الليلة أيها السادة مع أم كلثوم ليست كسائر السهرات، فربما تنفرد بما يتجمع لها من معاني طيبة كريمة. فنحن في شهر رمضان المعظم بإشراقاته الروحية الفياضة، وبما تزخر به أيامه ولياليه من معاني الخير العميم، ونحن في شهر رمضان بسهراته الجميلة المشرقة، بسهراته التقليدية الرائعة، وما أحلاها عندما تكون مع أم كلثوم. صورة أيها السادة هنا نراها في مسرح حديقة الأزبكية، وصور أخرى كثيرة نكاد نتصورها وراء الميكروفون في كل مدينة من أنحاء الجمهورية المصرية وفي كل قرية، وهناك في أنحاء الوطن العربي الكبير في مراكش وتونس وليبيا وسوريا ولبنان والسعودية والكويت، وفي كل مكان من الوطن العربي تلتقي مجموعات من الأسر أو من الأصدقاء يحتفلون بهذه السهرة الممتعة مع كوكب الشرق في ليلة من ليالي رمضان، ليلة مع أم كلثوم نستمتع فيها بالفن والنغم كأروع ما يكون الفن وكأحلى ما يكون النغم عذوبة، يسمو بها جميعا صوت أم كلثوم فيرتفع بنا مع نسماته الجميلة إلى المتعة الطيبة والبهجة والأمل. أيها السادة، عندما سنلتقي مع أم كلثوم بعد لحظات لترتفع بنا مع فنها الرفيع، سنعيش لحظات قد تكون طويلة ولكنها سرعان ما تمر في سرعة سريعة، ونحن لا نكاد نحس بالوقت مع غناء أم كلثوم. أضيئت الأضواء الآن وسلطت على الستار، وسوف ترتفع بعد دقات المسرح التقليدية لنستمع إلى أم كلثوم في أغنية يلي كان يشجيك أنيني، كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي. يرتفع الستار عن أم كلثوم وتقف فوق الشرق ترد تحية الحاضرين وتأخذ مكانها مرة أخرى. تبكي وأنعي Hi. أهني كل غريب وواسي وواسي كل غريب وواسي كل غريب وواسي هواسي كل غريب أضحك مع الفرحان وابكي مع البكي أضحك مع الفرحان وابكي مع البكي أضحك مع الفرحان وابكي مع البكي وبعد ولا حيران أضحك وأبكي لمين أضحك مع الفرحان وأبكي طويت من بعد عشق الحبيب. صباح تحب الحب من بعد عشق الحبيب. أغني كل قريب وواسي كل غريب. Thank you. وسمعت لحن الغزل Thank you. من طول أنيني Thank you. بعد أيها السادة، فقد كان يمكن أن نكون في حاجة إلى تعليق على أم كلثوم لو لم تكن أم كلثوم. غنت كوكب الشرق، ومع الكلمات الجميلة والنغم الحلو يسمو صوتها العذب الجميل بكل معنى من المعاني الرقيقة التي تضمنتها كلمات الأغنية. كانت أم كلثوم تحس بكل كلمة تقولها وتغنيها، كانت تستشعر العاطفة في قمتها وفي ذروتها، وكان الحاضرون هنا في نشوة جميلة عذبة كتلك التي يستشعرها كل الذين يستمعون إلى أم كلثوم. وبعد أيها السادة، فقد غنت أم كلثوم في هذه الحفلة الساهرة الكبرى التي ننقلها لكم من مسرح حديقة الأزبكية، ولنا عودة أخرى إلى هذا المكان بعد أن نستمع في دار الإذاعة إلى نشرة الأخبار ونقضي في استوديوهاتنا بعض الوقت. أيها السادة، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.